إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، ونحن اليوم مع سبب من أقوى هذه الأسباب وأعظمها، ألا وهو إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم إلى هذه المحبة وإن صعب المرتقى. التسنم اللي هو الصعود، أي أنك تطلب محابه دائما، وإن صعب المرتقى، كأن مثلا تدعو الناس في بلد من البلدان أو في زمان من الأزمان وقد غلب عليه عرف الجاهلية، وللأعراف في النفوس رسوخ لا يعرفها إلا من كابدها وعالجها وحاول أن يزيلها. لو نقلت جبلا من مكان إلى مكان، قطعة قطعة، كان أخف بكثير جدا من أن تزيل عرفا استقر عند الناس، لا سيما إذا كان عرفا جاهلا جاهليا. ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث على فترة من الرسل، وكانت أعراف الجاهلية مستقرة في مكة، وكان في المدينة أيضا لما رحل إليها، كان هناك يهود، وكان لليهود أيضا أعراف، فقاتل ولم يلد في مكة، وصبر أصحابه على الأذى لتثبيت العقيدة الوليدة، ولما أذن الله عز وجل له أن يهاجر وجد عرفا سائدا في المدينة بل أعرافا سائدة، والأعراف التي كانت في المدينة كانت أعرافا إنما استقرت بزوال أحكام لله عز وجل، وذلك عند اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة آنذاك. في صحيح مسلم وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم ومجلود. محمم أي سود وجهه بالفحم، ومجلود، فقال لهم: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فقال لرجل من علمائهم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أكذاك تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال له: لولا أنك نشدتني ما أخبرتك، لا، إنما نجد الرجم. لكن الزنا لما كثر في أشرافنا فكان إذا جيء بالشريف لا يقام عليه الحد، وإذا جيء بالضعيف يقام عليه الحد. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم إنني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. ونزل قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فماذا فعلت يهود بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أحيا أمر الله عز وجل بعد إذ أماتوا؟ تآمروا عليه ليقتلوه بالحجر، ودسوا له السم، وتعاونوا مع كفار قريش وجمعوا الأحابيش ضده، ولا زال اليهود حتى هذه الساعة يكيدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأتباعه من بعده. لا يصبرك على أن ترتقي إلا الحب، لا سيما عند مخالفة هواك وهوى الناس المتمثل في الأعراف الجاهلية المستقرة في المجتمعات. ولا يرقيك أيها الأخ إلا إرادة وعلم، هما جناح الطائر الذي يطير بك إلى ذرى المجد. لا بد من إرادة تقويه، وعلم يسيره ويهديه. بهذا يصل الإنسان إلى ذرى المجد وإن صعب المرتقى. لكن كيف نقوي إرادة أبنائنا الذين سيحملون هذا الدين، وينبغي أن يحملوه بأمانة ليبلغوه إلى الجيل الذي يأتي بعد ذلك؟ إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى عليه السلام كثيرا في القرآن، لكنه لم يذكر ميلاد موسى عليه السلام إلا في سورة القصص. وقدم لميلاد موسى عليه السلام بقوله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وفي قراءة حمد والكسائي وخلف: ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وهكذا بدأت القصة بإرادة تمكين الله عز وجل لبني إسرائيل وأنه يحب ذلك لهم. ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب، فمن أسباب هذا التمكين الاهتمام بالوليد، الاهتمام بالولد منذ لحظة الرضاع بل قبل الرضاع. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواه البخاري وغيره: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. البحث عن التمكين يحتاج إلى عباد لله يتعبدون بهذا الدين حتى في قضاء حاجته وشهوته. سن لنا في ذلك سنة، هذه السنة تخدم الوليد وتخدم أمة هذا الوليد، لم يضره الشيطان أبدا. قبل الرضاع دي مرحلة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تأتي مرحلة الرضاع ومرحلة تربية الولد، ومن هنا تعلمه كثير منا يضعف ويشفق على أولاده الصغار شفقة لا يحمدها الأولاد بعد ذلك، ويقول الولد إذا فشل: ليت أبي قسى علي، ليته أدبني وعلمني. فإن الولد ببعض القسوة لا يموت لكنه يتربى. وهكذا كان يفعل الآباء المجدون العالمون بطرائق التربية. وأذكر عالما جليلا كبير القدر لا يعرفه أكثر المتخصصين فضلا عن غيرهم، وهو واحد ممن تزخر بهم أمتنا الولادة، أمتنا الولادة صاحبة المصانع المتفردة لإنتاج الرجال. هذا العالم من مشايخ ابن عساكر والسمعاني وابن الجوزي، وممن حدث بصحيح الإمام البخاري في القرن السادس الهجري، اسمه عبد الأول ابن عيسى ابن شعيب، وكنيته أبو الوقت. هذا العالم الجليل انظر كيف صنع أبوه. يقول يوسف ابن أحمد الشيرازي: رأوا إلى أبي الورد وكان في بلاد كرمان، وهي بلاد بعيدة، فلما دخلت عليه قال: ما جاء بك إلى هذه البلاد؟ فقلت له: ما كانت رحلتي إلا إليه، سعيت إليك بقدمي لأسمع منك ومعولي بعد الله عليك، وقد نسخت من حديثك ما وقع إلي بقدمي، وسعيت إليك بقدمي لأنال بركة أنفاسك وآخذ من علو إسنادك. فقال له: نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة له، إنك لو عرفتني حق معرفتي ما جلست إلي ولا ألقيت السلام علي. ثم بكى بكاء مرا أبكى كل من حوله، ثم قال له: وأنا أيضا لما أردت أن أسمع صحيح البخاري خرجت على قدمي. ثم حكى هذه الحكاية العجيبة، قال: خرجت مع أبي وأنا دون العشرة، والتواريخ بتقول أنه كان ابن 7 سنوات، وخرج من بلد اسمها هراء إلى بلد اسمها بوشنج، مسافة. قال: وكان أبي يأمرني أن أحمل في يدي قالبين من الحجارة. ده ابن 7 سنوات ماشيين في الطريق، أبوه يأمره أن يحمل في كل يد حجرة قال الطوب. يقول: أنا أمشي وأبي يتأملني، فإذا عييت يقول لي: تعبت؟ فكنت أخاف منه فأقول له: لا، لكن يظهر عليه التعب، فيقول له: ألقي حجرا، فيلقي حجرا ويمشي حتى يتعب، فيقول له: تعبت؟ فيقول من مخافته: لا. فيقول: ما لك لا تسير؟ طالما انك انت لست تعبان ما لك لا تسير؟ ثم يقول: فأجد في السير وأتعب فأبطئ. فيقول لي: ارمي الحجر الآخر. فأرمي الحجر وأظل أمشي حتى أعجز عن المشي، فيحملني على كتفه، فيقابلنا الفلاحون ومعهم ركائب يقولون: يا عيسى، هو والد عبد الأول، يا عيسى اركب معنا أنت وابنك. فيقول لهم: معاذ الله أن أركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنا أمشي وإذا تعب ولدي حملته على رأسي صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان انتوى أن يفعل ذلك. فقال عبد الأول: فبحسن نيته وجميل تربيته وعنايته صرت إلى ما ترى. وكانت الرحلة رحلة العلماء وطلاب العلم من الآفاق إلى هذا الإمام الجليل عبد الأول. ما الذي فقده عبد الأول؟ وما الذي خسره؟ وهل قسى عليه والده قسوة غير محمودة؟ يدرب الولد ابن 7 سنوات، يتعامل أبوه معه هكذا، كانت إرادته من حديد. تربية الإرادة تحتاج إلى والد يفهم ويعرف لماذا خلق، فإن لم يكن عالما أو طالب علم يكون محبا لهذا الدين، يعيش قضاياه، يعيش مآسيه، وينقل هذا النفس إلى أبنائه. كده الدنيا تمشي وعندنا طلاب علم، فإن الله عز وجل لا يعبد بجهل أبدا. وقد قال الله عز وجل: الرحمن فاسأل به خبيرا. لا تسأل عن الرحمن جاهلا، فإن الجهل يضل، إنما سل عن الرحمن عالما بالرحمن يحببك فيه ويعلمك من أسمائه وصفاته ما يهون به عليك هجير الدنيا. ارتقاء جذور المحبة يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى علم. عند غلبات الهوى ينفعك العلم بالبصيرة وتنفعك الإرادة بالتثبيت، وإلا فغلبات الهوى قوية، وأحيانا لا يصبر المرء عليها. صحيح البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيد عمر فقال له عمر: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. الإمام الخطابي قال في حاشيته على صحيح البخاري، يقول إن الحب إما أن يكون حب طبع أو حب اختيار. حب الطبع لا يلام المرء عليه، ده كلامي أنا، لا يلام المرء عليه إلا إذا جاوز حد الله عز وجل، كما أنه لا يمدح به، لا يلام عليه إلا إذا تجاوز الحد. كأن مثلا رجل يحب ولده فمنعه ذلك الحب عن إخراج حق الله في الماء، لا يريد أن يزكي حتى يعني يكون لأولاده ماء. حب الأولاد طبع، نعم، لكن هذا الطبع يصد عن إخراج حق الله في المال، صار مذموما. رجل يعمل بوظيفة وهذه الوظيفة غير مشروعة، ليست حلالا، فيقال له اترك، فيحمله حب أولاده على أن لا يترك حتى يوفر لهم المعيشة الكريمة، فهذا مذموم، كما أنه لا يمدح. إذن ما هو الحب الممدوح؟ الحب الممدوح هو النوع الثاني الذي يسبح الإنسان فيه ضد تيار نفسه، يسبب له مشاكل، متصدر للإصلاح، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عمل له مشاكل فلم يصبر على هذه المشاكل ابتغاء مرضات الله، ولو شاء لأراح نفسه، ولكن له إرادة وعنده علم، فالعلم يمنعه من المحاباة والإرادة تثبته. وأنا عندما أنظر في سير علمائنا الكبار أجد أن هذا النوع من المحبة هو الذي كان يحركه، وإلا بالله عليك قل لي ما هو الذي يدفع رجلا كبيرا عالما جليلا كبقي بن مخلد أن يمشي 34 سنة على قدمه في طلب العلم؟ 34 سنة كان له رحلتان في طلب العلم، الرحلة الأولى 14 سنة يمشي على قدمه، ما ركب دابة قط في 34 سنة. الرحلة الثانية 20 عاما كاملة. بقي ابن مخلد أين كان يعيش؟ كان يعيش في الأندلس اللي هي إسبانيا الآن، كان يعيش في الأندلس. الذي يركبه فقط أن يعبر النهر فقط، أول ما تصل قدماه إلى اليابسة يمشي. رحل إلى العراق وإلى مصر وإلى الشام وإلى الحجاز، كل هذا يمشي على قدمه، وهذه صحراء مهلكة فيها قطاع طرق وفيها وحوش، وطبعا الرجل يمشي هذه المسافات لم يكن هذا لا فنادق ولا استراحات، ينفد ذاته بطبيعة الحال، ينفد ذاته في أي رحلة من هذه الرحلات، فيعرض نفسه للتلف. ترى ما الذي جعله يفعل ذلك؟ أليست محبة الاختيار؟ أبى أن يركب دابة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقل العلم إلى الأندلس. ولعل الذين يطلعون على تاريخ المشرق والمغرب يعلمون أن النباهة لأهل المشرق، العيد شهر ويعرف يجي المشرق، انما طلبه في المغرب، المغرب غروب مدفون، حتى وان كان من اكابر العلماء. والكلام ده ليس مختصرا عن علم الشرع، لو ان مغنيا أراد أن يشتهر لابد أن يأتي إلى المشرق، كاتب أديب لو رآه عايز تشتهر لابد أن تأتي إلى المشرق. إذا جاء الرجل إلى المشرق عرف، مشرق أرض الرسالة، الدنيا كلها بتتقاتل على هذا الشر، لأنه ما وطئت قدم نبي قط من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ما وطئت قدم نبي قط خارج هذه البقعة. عشان كده إسرائيل لماذا تقول من النيل إلى الفرات؟ لماذا لم تقل من الفرات إلى المغرب؟ واتمد ليه من النيل إلى الفرات؟ هي دي البقعة اللي نزل فيها الأنبياء فقط. مصر لآخر المطامع في الخريطة الإسرائيلية كان فيها موسى، وكان فيها يوسف، وكان فيها يعقوب والأسباط، وده طبعا أنبياء بني إسرائيل. والشام كان فيها داود وسليمان وأيوب، والجزيرة كان فيها أنبياء أعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، والشام طبعا كان فيها إبراهيم الخليل. فالمشرق مشهور ومعروف، اللي يأتي المشرق يبقى معروف، واللي يبقى في المغرب يبقى مدفون، حتى لو كان أفضل الناس وأعلم الناس. في المغرب يعرفون أسماءنا وتصلهم دروسنا. طب هل المغرب خالي من أهل العلم؟ لا. لماذا نحن طلبة العلم لا نعرف طلبة العلم في المغرب إلا إذا لقيناه في الحج مثلا أو في العمرة؟ هي دي طبيعة البلدان دي. فبقي ابن مخلد أتى من المغرب إلى المشرق، واستمرت رحلته 34 سنة يمشي على قدميه. وقال بعد ما خد أعلوم المشرق ووصل للمغرب هناك، قال لقد زرعت لهم زرعا لا ينزع إلا بخروج الدجال، وهو الذي أفشى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيا له من رجل. طب ده ما الذي يدفعه إلى هذا؟ محبة الاختيار، عنده إرادة أن يمشي هذه المسافات، وعنده علم يعرف به قدر السير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عنده غاية واضحة وعنده إرادة قوية، فكان رجل. دي محبة الاختيار. كل علمائنا الذين رحلوا في طلب العلم إنما كانوا يتسلحون بهذين: إرادة قوية وعلم منير. ويكاد الواحد يتلف مرة يتوب، لا، إذا نجا يزداد شكرا لربه ويزداد معرفة بأسمائه وصفاته، ويحمله ذلك على التعلق بالطلب والتعلق بالتعلم والتعليم وبث الخير في الأمة. فهذا الواقع الذي كانوا يعيشون فيه هو الذي ثبتهم وعلمهم. وأنا هنا أضرب الأمثال بعلماء لا تعرفونهم، نحيي ذكرهم مرة أخرى حتى يأتسي بهم الجيل. طلبة العلم النهارده بياتي، المواصلات موجودة، إذا جاء مثلا من القاهرة إلى هنا عشان يطلب العلم لم يجد الشيء يقعد ينفخ، والدرس الثاني ما يجيش مع أنه لم يأتي ماشيا إنما أتى راكبا، يحمله ذلك على أن لا يأتي. متى يطلب؟ لا، سلفنا لم يكونوا كذلك. رجل عالم كبير اسمه محمد بن عبد الباب. هذا له قصة عجيبة. خرج يطلب العلم فجاع ونفدت نفقته، وكان العلم يحمي ماء وجوهه، فصبر على الجوع ولم يسأل. فبينما هو يتجول في طرقات مكة إذ وجد كيسا، فتح هذا الكيس قال: فرأيت عقدا من لؤلؤ ما رأيت مثله قط. أخذ العقد من اللؤلؤ وذهب إلى داره، البيت الذي استأجره في مكة. قال: وإذا رجل ينادي من وجد عقد لؤلؤ؟ قال: فخرجت إليه ثم أتيت به إلى البيت فأعطاني صفته وهيئة الكيس الذي فيه فدفعته إليه، فمد يده بخمسمائة دينار لي. 500 دينار يعني 5000 درهم. وطبعا لا تنسى ان هو ميت من الجوع ويمشي في طرقات مكة على الطور. قال: فأبيت ان اخذ المال، وقلت له: انا ما اديت الا ما يجب علي. فانصرف الرجل متعجبا. قال: ثم ركبت البحر فانكسرت بنا السفينة وغرق كل من فيها وذهبت أموالهم، وتعلقت بلوح وظللت في البحر أثير الموج، مش مرة يوديه كده ومرة ما يوديه كده، مش عارف يبقى ولا عارف يتحرك ولا له إرادة تحمله على السباحة. قال: فبقيت أياما في البحر لا أدري أين أذهب ولا ما هو مصيري، حتى قذف بي الموج على يابسة فخرجت وجعلت أمشي على الطور يبحث حتى وصلت إلى مسجد هذه المدينة، فدخلت فقالوا لي: تحسن القراءة؟ قلت: نعم. فجعلوني إماما لهم وأتوني بصبيانهم فعلمتهم وتمولت مالا. فقالوا لي وقد رأوا أوراقا في يدي: تحسن الكتابة؟ قلت: نعم. فأتوني بأولادهم لأعلمهم الكتابة فتمولت مالا، ويعني صارت حاله منعشة. فقالوا: عندنا صبية يتيمة ولها مال فتزوجها؟ قال: لا. قال: فحملوني رغما عني وتزوجته. وفي ليلة زفافها قال: فنظرت إليها فوجدت العقد في صدرها. هذا هو العقد الذي وجدته في مكة. فثبت نظره على صدرها على العقد حتى بكت الصبية. فقالوا له: كفرت قلبها، لماذا تنظر إلى هذا العقد هكذا؟ فقال: هذا العقد له قصة. ثم قص عليهم قصتها، قصة العقد، فكبروا وصاحوا وفرحوا حتى جاء كل من في الجزيرة. فقالوا له: إن والد هذه الفتاة كان يذكر واجد العقد، وكان يقول: إني أدعو الله أن يلقيني به لأزوجه ابنتي. قال: فتزوجتها ورزقني الله منها ولدين، ثم ماتت فورثت العقد أنا والولدان، ثم مات الولدان فورثت العقد كله، وكان ثمن العقد 100,000 دينار. 100,000 دينار يعني 1,000,000 درهم. محمد بن عبد الباقي ده قاضي المارستان ما يكاد احد يعرفه، كاد يهلك وهو يتجول من بلد الى بلد يطلب العلم. ترى ما الذي ثبته وجعله يرتقي الى هذه الذرة؟ محبة الاختيار التي عمدتها الارادة والعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، لم نكن في زمان أحوج فيه إلى الإرادة والعلم من زماننا هذا، وذلك بسبب أن كثيرا من الأعراف المخالفة غزت ديار المسلمين ووجدت لها جيوشا جرارة تثبتها في مقابل الوحي المنزل وفي مقابل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أطالع الصحف وأطالع الكتب أقلب كفي عجبا، هل نحن فعلا الدولة أول حاجة فيها دستورها الرسم الإسلام؟ لما رجل يكتب كتابا ويقول فيه بالنص لا أنقل بالمعنى إن القرآن لا زال فيه أخطاء نحوية إلى الآن، والكتاب ده منشور بقاله حوالي 5 سنوات. القرآن فيه أخطاء نحوية؟ هذا الجاهل الذي لا يعرف شيئا في اللغة، إنه ليس متخصصا في اللغة، ولو كان متخصصا ما قالها. إنما المسؤول عن هذه المحنة الجاهل. إذا قال هذا في حق القرآن المجيد إنه فيه أخطاء لغوية، فماذا هو قائل في حق السنة النبوية؟ إنه ينفيها بالكلية. مفيش حاجة اسمها أحاديث أصلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ظل في مكة 13 عاما ساكتا، وفي المدينة ظل 10 سنوات ساكتا. بعث صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم قط. ايه ده؟ وهذا الرجل يتسنم منصبا كبيرا عاليا. وانا سمعت في رمضان هذا العام يقول، وسأله المذيع، يقول له احنا علمنا انك انت في ولاية كذا في امريكا، يعني قلت محاضرة وحصل عليك اعتراض. قال نعم، انا لما ذهبت الى واشنطن اعطيت محاضرة لثلاثين من صناع القرار في امريكا. وطبعا الرجل زي ده لا يمكن يجلس مع صناع القرار الا اذا كان مرسوم له طريق الف ب، مش عايز لا ذكاء ولا عايز الواحد يقعد بقى يتعب ذهنه ولا يفحر ولا الكلام ده. ثلاثون من صناع القرار في البيت الابيض في الكونجرس وفي البنتاجون وزارة الدفاع، وطبعا ارتبطوا بالمحاضرة سروا بها. ثم سألوني في اخر محاضرة طلباتك، تريد انك انت تظهر في اي فضائية، تظهر في الجزيرة، تظهر في العربية، تظهر في CNN، تظهر في اي حاجة من الفضائحيات اللي مالية الدنيا دي؟ قال لهم لا، كل ما يقولوا له الفضائية الفلان لا، دي لا، دي لا. انا طيب انت عايز ايه؟ ما الذي تريده؟ قال لهم المذيع فعلا احنا كده متشوقين، والمستمعون جميعا متشوقون، عايزين يعرفوا انت عايز ايه. قال اريد نصف ساعة كل يوم في تلفزيون مصر، نصف ساعة كل يوم في تلفزيون بلدي، وبعد ستة اشهر نقيم التجربة. رجل يقول القرآن فيه اخطاء نحوية، ثم رجل يقول لا سنة. لما يأخذ نصف ساعة في تلفزيون مصر ماذا سيقول؟ ده فرد من جيش عرمرة طابور كامل، ماذا يقولون؟ هذا الجيش معه كل هذه الامكانات، نحن ماذا في ايدينا؟ منبر اخاطب عدة مئات او عدة الوف، وهو يخاطب عدة ملايين، بل يخاطب مئات الملايين في العالم كله، والجوائز الكبيرة مفتوحة له صفحة كل اسبوع، يكتب هذا الخطل، بل يكتب هذا الكفر البواح. نحن على يقين ان شاء الله اننا سنغلب، لكن لابد ان ناخذ الاسباب الصحيحة التي شرعت لنا. لكن طول ما عندنا طراوة ورخاوة لن نصل ابدا. ان هرقل كما قلت في الخطبة الماضية لما سأل ابا سفيان عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال وكذلك اتباع الرسل، نحن ضعفاء، ليس عندنا هذه الامكانات، لكن سنغلب، ولنا جولات كثيرة جدا وغلبنا فيها. هذا الالتزام وهذه اللحى وهذا النقاب الذي هو عنوان ما نقتصر عليه كشكل فقط، لكنه عنوان بين الصحوة وأظهر حجمها. قطعا هذا ليس من جهدهم ولا كدهم طبعا، إنما هذا من جهد الأفذاذ الفراد المستضعفين، وكل يوم في ازدياد وإن كان بطيئا لكنه زيادة على كل حال. فإحنا بنهيب بطلبة العلم ونشجعهم، أنت ضعيف أو ما عندكش إمكانات، لكن يجعل الله عز وجل لكلماتك في القلوب من الواقع والتأثير والحشمة ما ليس لهؤلاء ولو ملأوا أرض كلام، لأن القلوب لا يملكها إلا الله، هو مالكها، ليس لأحد أي سيطرة على القلب ولا صاحب القلب نفسه ليس له سيطرة على قلبه أبدا ولا يملك قلبه، إنما يملك القلوب خالقها، فهو الذي يفتحها للدعاة الصادقين والعلماء العاملين ويغلقها عن أمثال هؤلاء. فلأجل هذا يا إخوانا المحبة التي محبة الاختيار لا يمضي فيها خطوة واحدة إلا مريد وعالم، الإرادة تثبته والعلم يهديه مهما شككوا فيه ومهما أتوه بالمتشابهات من الآيات والأحاديث ومهما عوّبوا الأحكام الشرعية، كل حكم شرعي تلاقي فيه قول واثنين وثلاثة واربعة، هو يعرف الحق من هذه الأقوال ولا يحيد عنها، هذا هو العلم الذي يهديه. والكلام ده بقى العلم والإرادة أيضا لهما وقود، كيف يريد لي كيف تكون الإرادة الإنسان قوية ويثبت عليها، وكيف يميز العلم الصحيح حتى يهتدي به ولا يضل بسبب كثرة الأقوال، لكل واحدة من هؤلاء وقود يغذيه. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.